فضيلة الشيخ، هذا يشير إلى ما حصل من آدم عليه السلام وإبليس في فعل آدم للمحذور وتوبة الله عليه، وترك إبليس للمأمور وعدم توبة الله عليه. نعم، هذه المسألة يعني كثيرا ما يتكلم الناس فيها، لكن هذه المسألة أيضا لا ترجع إلى فعل مأمور وترك محذور، لكن هناك أشياء أخرى يعني أثرت بعد رحمة الله بآدم في نجاته وهلاك إبليس. لأن آدم لما نهي عن أكل الشجرة وعصى، وإبليس أمر بالسجود فامتنع، فمع مخالفة إبليس هي في ترك المأمور، ومعصية آدم هي في فعل المحذور. فقد يحتج من يحتج بأن يعني ترك المحظور، ترك المشروع وترك الأوامر أعظم في هلاك الإنسان بسبب هذا الحدث وبسبب هذه المسألة التي يحتج بها، لكن لا يظهر أن هذه حجة بهذه المسألة، ليست هذه حجة. لماذا؟ لأن إبليس لما امتنع من السجود امتناعه يرجع إلى الكفر وإلى العناد، وآدم معصيته ترجع إلى الشهوة، وهذا يرجع إلى ما سبق أن ذكرت أن المعاصي وكذلك المأمورات متفاوتة، فهذا ليس بحجة، لأن هذه معصية عظيمة. ترك المحظور ليس مجرد ترك المشروع، ليس مجرد الترك، ولكن ترك مع إباء واستكبار، ولهذا قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فرد على الله عز وجل، بل زعم العلماء أنه عارض بين القدر والشرع، وهذا كفر. فكأنه يقول فضلتني عليه في الخلق وأمرتني بالسجود له في الشرع، هذا رد على رب العالمين، و رد للشرع بالقدر، فلا يمكن أن تقال. بينما معصية آدم مرجعها إلى الشهوة والغفلة والنسيان، فلا يمكن أن يحتج من حيث الجنس يقول هذا ترك المشروع وهذا فعل المنهي عنه. لا، انظر إلى نوع هذه المعصية وإلى نوع ذلك الترك، ثم إذا نظرت إلى أمور أخرى هي التي بعد توفيق الله كانت سبب في نجاة آدم. أولا من جهة جنس المخالفة، هذه معصية وهذا إباء واستكبار عن أمر الله عز وجل. ثم ما الذي حصل بعد ذلك؟ آدم استغفر وأناب، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أقلع وندم واستغفر وتاب إلى الله عز وجل فتاب الله عليه. وإبليس لم يعترف بالمعصية أصلا، بل رد عدم امتناعه إلى أن ما أمر به يخالف الحكمة، ورد على الله عز وجل. ثم بعد ذلك لم يتب، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، مخالفة ثم إصرار عليها ومعاداة لآدم، مع أن آدم لو نظرنا إلى الواقع لم يسيء إلى إبليس، لكن عاداه لأن الله أمره بالسجود له. فآدم وإبليس كلاهما مأموران، الله عز وجل هو الذي أمر، فلماذا المعاداة لآدم وللذرية؟ هذا ظلم وبغي. ثم سأل الله أن يمد له إلى أن يضلهم إلى يوم يبعثون، فهذا إصرار على المعصية. ولهذا يلاحظ أنه ليس هناك مقارنة بين معصية آدم ومعصية إبليس، ليس هناك مقارنة. أما الشبهة يعني في قوله خلقتني من نار وخلقته من طين، فنقول أولا ما هو الدليل على أن النار أفضل من الطين؟ ما هناك دليل، هذه مادة وهذه مادة. الأمر الآخر، لو قدر أن النار أفضل من الطين ليس دليل على أن ما خلق من هذه المادة يكون أفضل مما خلق من هذه المادة. الأمر الآخر أن هذا السجود ليس هو تعظيم لآدم، وإنما هو امتثال لأمر الله. فالله عز وجل لو أمرك بالسجود لمخلوق تسجد له ليس طاعة للمخلوق ولكن طاعة لله، ولكن من حكمة الله أنه لم يأمرنا بالسجود لأحد وإنما أمرنا بالطاعة. فقد يأمر الله عز وجل رجل فاضل بطاعة مفضول، كما أمر جمع من الصحابة بطاعة بعض الأمراء الذين هم دونهم، بل أمر الصحابة بطاعة الحجاج عندما كان أميرا على العراق وفيهم من الصحابة. وأين هؤلاء من الحجاج؟ قد يؤمر الابن بطاعة رجل كبير في السن لأنه أب ووالد وهو دونه في العلم والفضل، وقد يكون فاسق وهذا الابن صالح. هذه أمور دل عليها الشرع. والمخالفة التي حصلت من إبليس ليست هي مخالفة لأمر آدم وإنما هي مخالفة لأمر الله. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل هناك فرق بين الاعتماد على الله والتوكل على الله؟ التوكل هو التفويض والاعتماد، لكن الاعتماد مصطلح غير شرعي. المصطلح الشرعي التوكل، ولهذا نفرق الآن بين أن تقول اعتمدت على فلان في مثلا إنهاء المعاملة أو في تسليم كذا جائز، لكن لا يجوز لك أن تقول توكلت عليه. ولهذا بعض الناس يلتبس عليه لفظ التوكيل والتوكل، فيجوز أن تقول وكلت فلان ولا يجوز أن تقول توكلت على فلان، لأن التوكيل هو تفويض وتعميد فجائز. أما اللفظ الشرعي الذي لا يصلح أن يصرف من العبد إلا لله عز وجل كالتوكل، لا يجوز أن تقول توكلت على فلان، وإنما تقول وكلته. والاعتماد قد يكون بعض الناس يقول هو في معنى التوكل، لكن لا بأس أن تقول اعتمدت على فلان في أداء الدين ونسي، اعتمدت عليه في تسليم الأمانة بمعنى أني أسندت إليه هذا الأمر وفوضت إليه هذا الأمر. وأما التفويض فيطلق في حق الله وفي حق العبد، تقول فوضت أمري إلى الله، وتقول فوضت فلان في فعل كذا وكذا. وأما التوكل فإنه لا يطلق إلا على الله، والتوكيل لا يطلق إلا في حق العبد. لا تقول وكلت الله، لاحظ عندنا توكل وتوكيل وتفويض. تفويض يجوز في حق الله وفي حق العبد، تقول فوضت أمري إلى الله، فوضت فلان في هذه المسألة. والتوكل لله، تقول توكلت على الله ولا تقول توكلت على العبد. والتوكيل للعبد، تقول وكلت العبد ولا تقول وكلت الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو شهيد على كل نفس وهو ويفوض إليه الأمر. نعم. صلى الله عليه. يقول في السؤال الثاني هل هناك ما يحبط العمل من فعل المحظور غير الشرك؟ نعم، ذكر شيخ الإسلام وذكر الإمام ابن القيم أن المعاصي تحبط أجر ما يقابلها من الطاعة من الطاعات، لكن هذا الإحباط لا يكون عاما لكل الطاعات، وإنما كل معصية تحبط أجر ما يقابلها من الطاعات ولا يكون عاما، أما الإحباط العام لا يكون إلا للشرك. نعم. صلى الله عليكم. يقول في سؤاله الثالث هل هناك فرق بين الصدق مع الله والإخلاص في العمل؟ الصدق مع الله هو تحسين العمل، والصدق عم من الإخلاص. الصدق يدخل في الصدق في الإخلاص، والصدق في المتابعة. ولهذا يقال رجل صدق وامرأة صدق إذا كان يعتني بتأدية الأعمال على الوجه الصحيح، ويدخل في هذا الإخلاص والمتابعة. وأما الإخلاص فهو أخص من الصدق، فلا تقول لمن أحسن في المتابعة تقول أنه مخلص. المتابعة والإخلاص يطلق عليهما الصدق، والإخلاص إنما يطلق على النية. صلى الله عليكم. يقول السائل ما المقصود بالمحظور؟ هل هو فعل المعاصي؟ المحظور هو المنهي عنه، ويشمل ترك المعاصي وترك المكروهات، كلها محظورة، لأن مدار التشريع على أمر ونهي، وبينهما أمر ثالث لا يتعلق به أمر ولا نهي. فالأمر يرجع إلى الواجب والمستحب، والنهي يرجع إلى المحرم والمكروه، والذي بينهما هو المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، فإذا فعل لغيره قد يكون مأمورا به وقد يكون منهيا عنه بحسب تعلقه بالمأمور أو المنهي عنه. نعم. صلى الله عليه وسلم. ماذا سأل يقول؟ هل هذه العبارة صحيحة؟ حقيقة التقوى أن تجتنب المعاصي مع قلة الطاعة؟ ما هي صحيحة. حقيقة التقوى أن تتجنب المعاصي مع الاجتهاد في الطاعة، أما قلة الطاعة هذا ما أمر به، ليس من التقوى، من التقوى الاجتهاد، لكن تجنب المعاصي مؤكد والاجتهاد في الطاعة، والطاعة إذا أطلقت يشمل الواجبات وفعل المستحبات كلها طاعة، فكيف تقول تقليل الطاعة؟ طاعة لا بد من الاتيان بالواجبات، ولكن اجتهاد في طاعة الله، اجتهاد في تأدية الواجبات وفي أيضا المستحبات، لأنها جبر لما يترك من الواجبات وتجنب المعاصي. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمعتكف أن يزور البقيع؟ لا، لا يجوز له أن يخرج لزيارة البقيع ولا لشهود الجنائز ولا لأعمال البر الأخرى. نعم، هذه أعمال بر، ولكنها لا تكون في وقت الاعتكاف. الاعتكاف عمل تلبس به يجب أن يؤديه على الوجه المشروع، فلا يجوز للمعتكف أن يخرج لهذه الأمور إلا أن يشترط، يعني لأمر من الأمور مثل عيادة مريض قريب والد يجوز أن يشترط، وإن لم يشترط فإن الاعتكاف أن لا يخرج من المعتكف إلا لحاجة ضرورية كقضاء حاجة أو طعام لا يؤتى به في المعتكف أو لباس لا يتمكن منه إلا بالخروج إليه. نعم. صلى إليكم. هذا السائل يقول: هل يشرع استعمال الضرب كوسيلة لتربية الأولاد، وهل يراعى في ذلك السن؟ نعم، الضرب وسيلة شرعية، وإن أنكرها بعض الجاهلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، بل جاء في النساء: واضربوهن. فالضرب وسيلة شرعية، ولهذا نحن نحذر أن بعض المسلمين قد يتأثر بكلام بعض الكفار وبعض الجهلة وينكر بعض الوسائل الشرعية، يقول الضرب ليس وسيلة وهذا عصرنا لا يناسب الضرب، ويطلق الكلام بإنكار أمر دلت عليه الأدلة. الضرب وسيلة، لكن أكثر ما يقع من الناس هو الاعتداء في تطبيق هذه الوسيلة، ثم بعد ذلك يقولون المشكلة في الضرب. الضرب ما هو مشكلة إذا فعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، مثل الطلاق الآن، طلاق مخرج شرعي عندما تتعذر العشرة بين الزوجين، فبالغ الناس فيه حتى سموه مشكلة، صاروا يقولون مشكلة الطلاق. طلاق ما هو مشكلة، المشكلة في سوء فهم الناس للطلاق، وفي تجاوز الرجال في تطليق النساء بدون مبرر شرعي، هذه مشكلة. وأما الأحكام الشرعية ليس أن نقول لها مشكلة، وقال بعضهم الآن مشكلة التعدد، التعدد ما هي مشكلة، التعدد خير ورحمة من الله. ولهذا لما عزف المسلمون عن هذا الأمر امتلأت البيوت ببعض النساء الصالحات العفيفات، ولم يجدن من يتقدم لهن مع صلاحهن، فهذا ما هو مشكلة. ولكن أيضا المشكلة في الظلم والجور الذي يحصل من بعض من يعدد، فينبغي التنبه أن هذه الأحكام الشرعية وما جاء في الشرع من الوسائل الشرعية لا يجوز لأحد أن ينكره، وكذلك إذا جاء الأمر الشرعي يجب علينا أن نضبط هذا الأمر. وما أكثر ما يخطئ الناس في فهم هذه الأمور، الضرب، الهجر، التكفير، التبديع، هذه أمور كلها شرعية وليس فيها مشاكل. ولهذا الآن يقال مثلا بدعة التكفير، التكفير ما هو بدعة، وإنما البدعة التكفير بغير دليل. التبديع، بعض الناس يذم التبديع، التبديع ما هو مذموم، وإنما يذم التبديع بغير حق. ولهذا المشاكل ليس في هذه الأحكام، ولكن في سوء فهم الناس لها. بعض الناس يغلو في الهجر، وإذا رأى فتنة الغلو لربما رجع إلى أصل المسألة وأنكر الأصل بالكلية، أو يغالي في أمر ثم يرجع إلى أنكار الأصل. والدين وسط، لا يجوز لنا أن ننكر شيئا من الدين، وإذا جاء شيء، جاء نص بأمر مما يتعلق بهذه الأمور، يجب علينا أن نخضع لأمر الله وأن لا ننكر شيئا دلت عليه النصوص، لكن لا بد من الفقه، معرفة ما هي حدود الضرب، كيف يكون الضرب، متى يكون. إذا عرفنا هذه الأمور بعد ذلك أدركنا أن هذه الأمور ليست من الأمور التي تنكر، وأنها ليس فيها إفساد ولا إضرار، بل الضرر الذي يحصل هو بسوء فهم الناس لهذه الأمور. نعم. صلى الله عليكم. أخونا المسؤول عن الشبكة يقول: أرجو التنبيه أن بعض السائلين عبر الشبكة قد أجيبت أسئلتهم في دروس سابقة، ولكن لا تزال الأسئلة تتكرر من نفس الأشخاص، فعليهم مشكورين غير مأمورين الرجوع للتسجيل الموجود على الشبكة في حساب الشيخ على تويتر. نعم، هذه أيضا من الأخوة الذين يتابعون عن طريق الشبكة، أن هناك أسئلة تكررت، سواء كان السؤال يعني من هذا المتابع أو من غيره، إذا وجدت الإجابة وكان السؤال واحد فالإجابة تكفي. عليهم من يتابعوا هذا عن طريق يعني التسجيل وهو باقي الآن لديهم. صلى الله عليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجوز التختم بأكثر من خاتم، وهل من السنة التختم في اليمين؟ الخاتم كما سبق أن ذكرنا أن من العلماء من يرى أنه مباح، ومنهم من يرى أنه مستحب للوالي أو القاضي إذا كان يختم، كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما يختم به الكتب. وأما التوسع فيه فإن بعض العلماء يكره ذلك، ويرى أن تعدد الخواتم في اليد أنه ليس مما يستحسن. وأما إذا وصل الأمر إلى التشبه ببعض أهل البدع الذين يبالغون في الخواتم كبعض غلاة أهل البدع على ما عرف عنهم، فإنه لا يجوز التشبه بهم، التشبه بأهل البدع والضلال محرم. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يوجد محظور شرعي بأن يقول القائل إذا أحسن إليه أحد أرجو أن تدعو لي؟ ليس هناك محظور شرعي، ولكن هناك أمر منزه، منزه عنه ويطلب غيره، وذلك أن طلب الدعاء من الغير جائز، لكن غيره أولى منه. هذا من جهة. من جهة أيضا أنك إذا أحسنت لرجل فلا تطلب منها المكافأة، لأن هذا أخشى أن يكون من جنس طلب الأجر في الدنيا، فأنت إذا أحسنت أحسن للرجل ولا تطلب منه الدعاء ولا غيره، وهذا بخلاف طلب الدعاء من غير أن تحسن إليه، هذا باب آخر. لكن إذا أحسنت إنسان أولى أن لا تطلب منه الدعاء، لأنك كأنك تقول له أحسنت إليك مقابل أن تدعو لي. فينبغي الحرص على الحسنة حتى لا يخالطها شيء، وقد أيضا يوجد في نفس ذلك المنعم عليه أنك تمن عليه وأنك تطلب منه أن يدعو يعني لك، فينبغي تجنب هذا من هذه الجهة. الجهة الثانية أن طلب الدعاء من الغير يعني تركه أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد لأصحابه ومنهم ابن عباس قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعهد إلى بعض أصحابه أن لا يسألوا شيئا، أن لا يسألوا المخلوقين شيئا. كان بعضهم يسقط الصوت من يده وهو على الراحلة على جمله، فلا يقول لمن بجانبه أعطني الصوت، ينزل من على راحلته يأخذ صوته ويرجع، وهذا دليل على حرصهم على هذا الأمر. فينبغي الحرص دائما، كلما رفعت حاجتك إلى الله واستشعرت أنك فقير وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وأنه لا نجاة لك بأحد وبفعل أحد وبدعاء أحد وبشفاعة أحد، وإنما تنطرح بين يدي الله، تقول: أنا عبدك المذنب المسيء الفقير ليس لي ملجأ وليس لي سبب وليس لي مخرج وليس لي مهرب إلا أنت، تلجأ إلى الله تتضرع إلى الله أبشر بخير. أما كثرة توجه للناس ادعوا لي اشفع لي سألك الدعاء، هذا نقص في درجة العبد عند الله. اجعل حاجتك إلى الله، هذا العبد الذي تدعو منه الذي تطلب الدعاء منه مثلك له ذنوب. إلا الأنبياء والرسل، النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، الصحابة ذهبوا، بقي الناس فيهم خير، ولكن ما من رجل إلا وله قصور وله نقص. وأنت إذا دعوت الله وأنت ملهوف وأنت مكروب في كرب عظيم تدمع عينك، والله عز وجل أرحم بك من أمك ومن أبيك، فإن الله رحيم يرحم هذا العبد الفقير الذي دمعت عينه وانطرح بين يدي الله يسأل الله ويتوجه إليه خصوصا مع الإلحاح، فإن الله يستجيب لعبده. نعم. صلى الله عليكم. أخونا نصر يفيد يقول قرأ في السير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه إذا طلب أحد منه الدعاء بقوله ادعوا لي يقول له لا تقل هذا، قل ادعوا للمسلمين. نعم، هذا لا شك أنها فعل الصحابة رضي الله عنهم، يعني كانوا يوجهون لهذا. كذلك كان عمر إذا جاءه رجل وقال ادعوا لي قال لست بنبي، ادعوا لنفسك. كذلك يقال أن سعد بن أبي وقاص زجر بعض من طلب منه الدعاء، فما كانوا يفعلون. بل قال شيخ الإسلام ما عرف عن الخلفاء الراشدين ولا عن أمهات المؤمنين وكبار الصحابة أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، ما يعرف، لأن كلمة واحدة يقول يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني في الفردوس الأعلى في الجنة، فلو دعا النبي صلى الله عليه وسلم حصل. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فينا لربما لا ينام الليل والنهار من كثرة من يأتي يطلب الدعاء، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة يدخل ويخرج ويخالطهم ويجالسهم ويتبسط إليهم. قليل من المواطن التي جاء فيها أن رجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول ادعو الله عليه، حوادث قليلة جدا. بينما انظر الآن لبعض طلاب العلم وبعض يعني من يظن به خير، يأتيه الناس أفواج ادعو لنا ادعو لنا ادعو لنا، هذا مخلوق مثلك له ذنوب. والله إن بعض الناس يأتي يطلب الدعاء نعلم أنه في منزلة أفضل مما نحن عليه، ولكن بعض الناس يحقر نفسه يحسن الظن في إخوانه. رجل كبير في السن عابد صالح يطلب الدعاء له، هذا نرجو إن شاء الله أنه أقرب إلى الله. وعلى كل حال الإنسان كلما دعا الله وعلق حاجته بربه وانقطع عن المخلوقين هذا أنفع ما يكون لك، حتى التعلق بالشفاعة. تلاحظ الآن ما أن يقول الآن الإمام عندما يسأل الله الشفاعة، اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يلج الناس بالأصوات ويبكون ويقول اللهم برحمتك ارحم لنا، لا تجد هذا الأثر. سبحان الله، والله إن رحمة الله أرجى لنا من شفاعة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة. والدليل على هذا يقول الله شفعة الملائكة وشفع المرسلون والنبيون والصالحون ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. هؤلاء بما نجوا؟ بشفاعة الشافعين؟ ما عرفهم الشفعاء، غفل الناس عنهم، علمهم رب العالمين. حتى إنهم ليس لهم أعمال ظاهرة، يقول بعض الناس حتى الملائكة لربما لا يعلمون ما في قلوبهم، علمهم ربهم، ربهم علمهم أنهم في النار وأن هناك أقوام في النار ليس لهم عمل ظاهر، لم يعملوا خيرا قد. قال بعض العلماء لم يعملوا بجوارحهم، علم الله في قلوبهم مما ثقيل الذر من الإيمان فأخرجهم برحمته. ولهذا ليس أرجى وأنجى للعبد من أن يتوسل إلى الله بأسماء وصفاته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية توسل الأنبياء والرسل بالأسماء والصفات، لاحظوا القرآن ودعاء الأنبياء، فهذا الذي ينبغي. أعظم توسل وأعظم رجاء للعبد في نجاته من عذاب الله رحمة الله. ولا شك لا ننكر الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول من قصور الفهم والفقه أن يظن بعض الناس أن الشفاعة أنجى لهم من رحمة الله. رحمة الله عز وجل أعظم سبب لنجاة العباد، إذا بسط الله رحمته ما بقيت سيئة، وإذا بسط خيره وفضله وغفر لعبده ما بقيت مخالفة ومعصية. ولهذا كان عمر يرى أن أرجى آية في كتاب الله غافر الذنب وقابل التوبة، قال يغفر الذنوب قبل التوبة. انظروا إلى هذه الرحمة، يغفر الذنوب قبل التوبة، فكان عمر يرى أن هذه أرجى آية في كتاب الله، فكيف لو تاب العبد؟ نعم. أحسن إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول صاحبه: والدي كانت تأتيهم زكاة من أحد الأقارب وكان يأخذها وهم ليسوا بحاجة إليها ولداه، ولكنهم كان جاهلين بأنها خاصة بالأصناف الثمانية، والآن أخبرتهم أنها ليست لهم، ومع ذلك أبي ما زال يأخذها ويأتي بها إلى أمي، فهل تأخذها أمي أم تبحث عن فقراء وتعطيهم إياها؟ لا، إذا كانوا هؤلاء ليسوا من أهل الزكاة لا يجوز لهم أخذ الزكاة، لا يجوز للأب أن يأخذها، انصح الوالد والأب، وإذا أخذها وأعطاها لأمك انصح الأم أن تنفقها وأن تعطيها أهلها ولو لم يعلم الأب، لأن هذه حق للفقراء، لا يجوز للأغنياء أن يأخذوها. وبعض الناس قد يقدر أن فلان فقير فيعطيه، فلا تظن أن هذا إذا أعطاك الزكاة أنها حلت لك، لا تحل لك إلا أن تكون من أهلها. وأما اجتهاد الناس في تقدير الفقراء هذا لا يبيح المحرم، هذا حق للفقراء، حتى لو أعطيت قال فلان أعطاني، ولو أعطاك فلان، إذا كنت تعلم أنك لست من أهل الزكاة ولست من الأصناف المذكورة فيجب لك أن تترك هذه الزكاة وأن تعطى لأصحابها. وأنا أنصح أيضا حتى السنوات الماضية التي مضت إذا كانوا يأخذونها من غير حق وهم أغنياء عليهم أن يخرجوا بقدر ما أخذوا وينفقوها على الفقراء والمحتاجين بنية التخلص منه. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: من نوى بعمله الجنة هل ينافي ذلك الإخلاص؟ كل مؤمن يريد بعمله وجه الله والجنة، وإنما هذه شبهة عرضت لبعض من يدعي محبة الله من بعض المتصوفة، يقول لا نعبد الله رغبة في جنته وخوفا من ناره، وإنما نعبد الله محبة لله. فقال العلماء: من عبد الله بالمحبة تزندق، ومن عبده بالخوف، من عبده بالخوف فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فهو مرجي، ومن عبده بالمحبة فقد تزندق، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. كيف الله عز وجل رغبنا في الجنة، نسمع آيات الله تتلى علينا في ترغيب الله في الجنة وفي تخويف الله لنا من النار، نقول والله لا نخاف مما خوفنا الله منه ولا نرغب فيما رغبنا الله فيه، والعياذ بالله، هذا خطير، بل والله نرغب في كل ما رغب الله فيه من ثواب الدنيا والآخرة، ونخشى من كل ما خوفنا الله من عقوبات الدنيا والآخرة. ويعبد المؤمن ربه محبة لله ورغبة في ثوابه وخوفا من عقابه. نعم. صلى الله عليكم. هذه بعض الأسئلة من المعتكفين. يقول السائل: هناك بعض المعتكفين يخرجون إلى الفنادق ليحضروا بعض الدروس، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، هذا غير صحيح. العلماء تكلموا في حضور الدروس في المسجد، ومنهم من قال لا ينبغي، وإن كان الأولى لمن احتاج لعلم وفيه فائدة وفقه، خصوصا بعض الزائرين، أن ينتفع ثم يرجع إلى مكان اعتكافه، لأنه كما يتقدم للصفوف طلبا للأجر، فإذا أتى إلى مكان الدروس طلبا للفقه إن شاء الله على خير، لأن المقصود هو عبادة الله، والفقه أعظم من العمل المقتصر. وأما الخروج خارج المسجد فهذا لا يجوز، لا للدروس ولا لغيره. أحسن إليكم. معتكف آخر يقول: إذا خرج المعتكف إلى أماكن الوضوء وانتقل من مكان إلى مكان من أجل تجنب الزحام، فهل هذا له أثر في اعتكافه؟ لا أثر له في اعتكافه، بل هذا لربما طلب الوقت، لأنه قد يأتي دورة مياه يجدها مزدحمة فيطلب يعني مكان آخر من أجل الحرص على الوقت. نعم. أحسن إليكم. هذا سائل آخر يقول: بعض المعتكفين يخرج من المسجد للطعام بأمر من والديه، فهل اعتكافه صحيح؟ ينبغي له أن ينبه الوالد أن خروجه أنه لا يكون إلا لحاجة، فإذا كان هذا الخروج للطعام يحتاج إليه لا بأس، وأما إذا كان عن توسع وزيادة ولا يحمل عليه إلا الاستجابة للوالد ينبه الوالد على هذا الأمر. لا شك أن طاعة الوالد واجبة، ولكن ينبه الوالد، فإذا طلب من الوالد الخروج يجب عليه أن يطيع والديه، لكن هذا قد يؤثر في الاعتكاف وقد يقطع الاعتكاف. أحسن إليكم. هذا آخر يقول: هل يجب عن معتكف أن يلتزم مكان واحد في المسجد أم يجوز له الاعتكاف في أي مكان فيه؟ الأولى لزوم المعتكف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف ضربت له قبة في ناحية من المسجد ويلزم هذا المكان. وأما إذا لم يجد يعني مكانا أو ضاق عليه مكان وانتقل إلى مكان آخر لحاجة فلا بأس. هذا والله تعالى أعلم.